guitar studio. لا تطول غيبة خلقي قصير أنا هم مثلك ترى دم ولحم من عرفتك كل شي بالدنيا حلا دونك الدنيا ولا بيها طعم انت ما هو شي يتعوض يهون وانت مو هين ولا شي ناهم انت ناسي واهلي والمسكن ويرو انت بعدك عبر حروف والألم تعال وارحم عيوني عليك اشقد يسلوني دقات القلب كل يل على بابك يودوني انا ما فيني اتحمل بعدك عني شو طول انا تايه واشوف الناس على حبك يدلون تعال وارحم عيوني عليك اشقد يسلوني دقات القلب كل يل على بابك يودوني انا ما فيني اتحمل بعدك عني شو طول انا تايه واشوف الناس على حبك يدلوني كيف بقدر انسى لحظاتي معك كيف اود حضنك المملي حنان انت فيني عايش بروحي تنام حبك بقلب ولا خلى مكان ابي افهم مني وصار وبدأ سامح الميبدلك بغل الجنان تدري فيني عايش الخاطر هواك ارجع ورجع عشق اول زمان اديلك حبيب اسمع خذ عمري اذا تقنع ما يعوضني عنك شي وانا غيبك يهموني ضحكت بغيبتك قلت ملامع فرقتك بيني احس روحي وسط غربة واهلي ما يعرفوني تعال وارحم عيوني عليك ايش قد يسألوني دقات القلب كل ليل على بابك يودوني انا ما فيني اتحمل بعدك عني شو طول انا تايه واشوف الناس على حبك يدلوني لملم ثياب الهجر وانسى الخصام أقوى مطلب عندي بس تبقى قريب ذكرياتك من أكلمها عليك تواسي فيني الحياة قسمة ونصيب ما هويتك حتى خسرك للأبد ولا فكر غيرك بقلبي أجيب من هويتك حلفت كل شي عليك تبقى انت وحدك بقلبي يا حبي خلاص انرفعت الجلسة بيك قبالي من هسة تنسيني تخليني انسى لجرحوني هلاتك انت ما تدري اسأل ناسك بامري انطيهم نظر عيني اذا باسمك يحلفوني تعالوا ارحم عيوني عليك اش قد يسألوني دقات القلب كل ليل على بابك يودوني انا ما فيني اتحمل بعدك عني شو طول انا تايه واشوف الناس على حبك يدلوني Yeah.